يحتاج الإنسان فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قبل استبراء فاستبراء الدون المؤلف ومن وقع استبراء وقع فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسقط سبيل الورع فساهم فإنه إذا كبر أبراح وعلم مقدار هذا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية من تلك الحالة التحقير أو غير بذاته ولا ينوي بذلك بفضل الله الصدق به لأن الله طيب لا يأمر طيبا ولأن ذلك لا يبدأ بالمثل من أجله ولكن ينوي بذلك التخلص منه بيسر منه الاهتمام لأنه لا تأتي له التخلص منه وإن لم يعرف جعل مقدار ربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح في مثله هذا هو مهم نعم هذا هو صحيح لا هذا الجواب صحيح أظن مكتوب على ما مكتوب عليه التوقيت طيب الثور بعد التقنية نعم اليمين فضيلة الشيخ بارك الله فيك هل صحيح أن الرجل إذا خرج إلى الصلاة وأولاده في البيت ولم يأمرهم بالصلاة أنه لا صلاة له وبعضهم ينسب هذا إليك ليس بصحيح هذا ليس بصحيح بالنسبة إلي وليس بصحيح بالنسبة للحكم الشرعي لكن يجب عليه أن يقيمهم وأن يؤدبهم وأن يضربهم على فرق الصلاة لعشر سنين فأكثر وأما صلاته فهي صحيحة ولا علاقة لصلاته بصلاة هؤلاء نعم رجل يقيم في المنطقة الشرقية وله بيت هنا يحضر إليه مع أهله في الصيف لمدة شهر أو شهرين وأحيانا يحضر لوحده لعدة أيام هل يترخصون برخص السفر من حيث الجمع وقصر الصلاة وهل إذا كان المسجد بعيدا عن بيته ويقوم به المصلى فهل يلزم الصلاة فيه؟ إذا كان هذا الرجل يعتبر أن محله في الشرقية ومحله هنا كلاهما يعني وطن له فإنه لا يقصر ولا يجمع يعني لا يترخص برخص السفر لا بالجمع ولا بالقصر ولا بنسح الخفين ثلاثة أيام لأن له منزلا منزل هناك ومنزل هنا أما إذا كان يعتبر وطنه ومقره الشرقية وجاء إلى هنا للزيارة أو الاستجمام لمدة قصيرة فإنه مسافر لكن يجب عليه إذا سمع النداء أن يجيب ولا عذر له في ذلك في ترك الصلاة وإذا أجاب فسوف يتم الصلاة تبعا لإمامه فإن فاتته فله القصر وإياك فضيلة الشيخ حفظك الله هل صحيح أن الذي عليه دين يستطيع قضاء دينه بالزواج بتعدد الزوجات وهكذا أن تعدد الزوجات هل الذي عليه دين هل صحيح أن تعدد الزوجات هل إذا كان رجل مدين إذا كان على رجل دين نعم هل تعدد الزوجات سبيل لقضاء دينه تعدد الزوجات سبيل لقضاء دينه؟ نعم يعني إذا تزوج ثاني قضى الله دينه؟ نعم وثالثة يقضي دينه؟ نعم لا أعلم هذا لا أعلم هذا لكن لا شك أن الذي يتزوج يريد العفاف سواء بزوجة أو أكثر فإنه قد جاء في الحديث أن الله يعينه يعني على الزواج أما أن يقضي دينه فلا أعلم كيف ذلك لا أعلم لهذا أصلا وإلا كان كل ما ضاقت على الإنسان الديون ذهب يتزوج ثانية ثالثة رابعة وإن قضى الدين ولا طلق الأولى وأخذ خامسة إن شاء الله لكن قضاء الدين غير مسألة إن الله يذكره ما ينفق على نفسه وآله نعم أصبت لفضيلتك مع الموضوع طلاق حصل بيني وبين زوجي خلال العصر إن شاء الله في المسجد ما